شيئا غير ذلك أزيدكم؟ قالوا يا ربنا ماذا نريد؟ ما في أحسن من ما نحن فيه الآن، نسرح ونلث أنهار الجنوان كلها. وكرر عليهم ذلك، فلم رأوا أنهم لا يتركون. يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا، تردنا إلى الدنيا حتى نغفر مرة أخرى حتى يزيد الثواب والأجر. والله تعالى كتب أنه إله لا يرجع في الأرض، إني كتبت أنه إله لا يرجع، ما حد يرجع إلى الدنيا. فلما رأى الله أنه ليس لهم حاجة تركوا بعد ذلك. طيب لو قال قبوري إن روح الشهداء الآن، الشهداء أحيا نص القرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فأنا أريد أن أسألهم أحيا مو أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أنا أريد أن أسألهم وأسألهم الشفاعة، ماذا يرد عليه؟ يقول أنا أسألهم الشهادة الآن أحيا مو أموات، أنا أسأل حي ما بسأل ميت، ومن أسأل الميت ماذا يجاب؟ نعم يقال إن هذه حياة برزخية لا تقتضي يعني كلاما سؤالا ولا أكلا ولا شربا، حياة خاصة برزخية. وثانيا يقال لهم أيضا المؤمن روحه باقي، حتى المؤمن غير الشيء، نسأل المؤمن طائر نعلق في شجر الجنة. إذن تقول نريد أن ندعو كل إنسان، فهم أموات لكنهم أحياء حياة برزخية ليست من حياة الدنيا. وثالثا أن الله نهاك عنها، قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وبين أن دعاء غير الله شرك، دعاء الأموات والغائبين الذين اسمهم شرك. نعم سم الله. نعم وهو ظاهر هذا ظاهر الحديث الصغير والكبائر إلا الدين. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. بسم الحديث أدى الله عنه، ما يكون الشيخ بعون الله عز وجل يعينه في أداء الدين الذي عليه بحكم نية الأداء في الدنيا، كما قال يا مولى الزبير كلما ذا فقل يا مولى الزبير حتى أدى الله دينه. هذا اللي أده عنه، أقول أده عنه ورثته أبنائه في الدنيا، لكن هو موعود بين أده الله عنه في الآخرة. هذا المعروف في الحديث، ولما تكلموا على هذا أده الله عنه في الآخرة يرضي المدين عنه، ولكن قد يسر الله هذا في الدنيا إذا كان له مثل ورثة أو له أبناء أو كذلك له تركة لا تكفي، مثل جابر رضي الله عنه لما أدى الله الدين عن والده عمرو بن الحرام، وكان اليهود لهم دين على والده وكان كثير، حتى قال جابر خذوا ثمرة البستان، قالوا لا الدين كثير، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبرك فيه ودعا له، فكان لهم وزن وبقي 17 وسق. وهو يقول جابر رضي الله عنه كنت أود أن يأخذوا التمر ولا أرجع إلى أخواتي ولا بثمرة واحدة، وكان التمر هو الوجبة الرئيسية، ما عندهم مثل الآن. فأوفى الله عنه لما جاء النبي وبرك ودعا وبقي خير كثير لهم. ومثل قصة الزبير هذا، نعم قد يسر الله في الدنيا، لكن المقصود من الحديث أن الله يؤدي عنه في الآخرة إذا ما استطاع. إذا ما أدي عنه في الدنيا ولا تيسرت الأسباب ولا أدى عن أحد من الورثة وليس له مال، فإن الله يؤدي عنه في الآخرة، يرضي المدين عنه فيسمح، يعطيه الله من الثواب فيسمح. ذكر الشيخ ابن سعيد رحمه الله عليه في تفسير الحديث الشيخ ان لحسب النيه، ما دام هذا لا ينوي الوفاء فان الله لا يوفقه الى الوفاء، ومن الذي كان نيته الوفاء ان الله جل وعلا يسدد في تسديد الناس. نعم قد يوفقه، هذا يختلف، قد بعضهم يوفق لمن يسدده هم أم بنفسه في حياته او ورثته، وبعضهم لا يتيسر له، لكنه موعود بان الله يوفي عنه، موعود بأن يرفع عنه. وأما الذي لا ينوي يأخذ أموال الناس وهو لا يريد وفاءه، هذا لا آثم، هو آثم ومطالب بهذا الدين في الآخرة. نعم. حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل؟ فقال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. هذا في بيان أفضل الناس، مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، هذه التجارة الرابحة